وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. هذا الحديث يبين لنا تنظيم الصفوف، ويبين لنا فضائل أوائل الصفوف. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، أي الصف الأول، وليأتم بكم من وخلفكم، أي من الصفوف الأخرى، الثاني الثالث الخامس العاشر. وهنا رأى في أصحابه تأخرا قبل أن يدخل في الصلاة أو بعد أن دخل فيها ثم نبههم. لقد جاءت أحاديث أو النص يدل أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. سووا صفوفكم، قاربوا بين الصفوف، ساووا بالمناكب. إذن يمكن أن يكون رأى هذا التأخر بعد أن دخل في الصلاة ثم نبه على ذلك، أو أنه رأى ذلك قبل أن يدخل في الصلاة، وهو الأغلب، لأن على الإمام أن ينظر في صفوف المصلين قبل أن يدخل في الصلاة، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر في الصفوف ويسويها، وكما جاء في بعض الروايات كأنه يسوي القداح، أي على صف معتدل، وإذا رأى من شخص بروز رده، وإذا رأى من شخص تأخر أحثه على التقدم، وهكذا. وهنا رأى في أصحابه تأخرا، ما حد التأخر وما حد التقدم، وما هي المساحة التي تكون بين الصف الأول والإمام وبين كل صف والذي يليه؟ هل يمكن أن يكون بين كل صف ما يقارب مترين وثلاثة، أو أن يكون بين كل صف والآخر واحد ذراع؟ لا، معلوم أن أقل ما يمكن هو ما يسع للصف أن يسجد براحته. وإذا قال العلماء فيما يتعلق بسترة المصلي أن تكون بينه وبين موقفه ثلاثة أذرع، أي من قدمه إلى موضع سجوده، لأن هذه المسافة هي التي يتأتى للمصلي أن يتحرك فيها بيسر. وعليه قالوا: السنة فيما يكون بين الصفوف من الفراغ هو قدر ما تكون السترة من المنفرد، أي أنه عليه أن يجعل بينه وبين الصف الذي أمامه قدر ما يجعل المنفرد بينه وبين سترته، أي ثلاثة أذرع. وهنا لو أن الصفوف قد ازدحمت ماذا يفعل؟ يبوب الفقهاء بابا في ذلك، في من زحم يوم الجمعة ماذا يفعل؟ عمر رضي الله تعالى عنه امرهم ان يسجدوا على ظهور يركعوا على ظهور بعضهم ويسجدون على ظهور بعضهم. اذا ممكن ان يكون بين الصف والصف طول الفخذ فقط وهو ذراع، واين يسجد؟ على ظهر الذي امامه، وهكذا في شدة الزحام. ثم بوب الفقهاء ايضا فيما إذا لم يستطع أن يصل إلى الأرض ليسجد ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يقوم الصف الذي أمامه ويسجد، ثم ينهض فيدرك الإمام. هذه مسائل في صلاة الأعذار، ولكن الذي يهمنا الآن في تنظيم الصفوف: تقدموا، رأى في أصحابه تأخرا. إذن الواجب على المأمومين أن يتراصوا مع إمامهم، ولا تكون هناك الفجوات الطويلة بين الصف والإمام. وربما تجد في هذا المسجد أو في غيره من يصف دون الصف الذي أمامه بمسافات ومراحل تزيد عن 10 و20 و50 متر، لماذا؟ هذا لا يتأتى ولا يجوز ذلك. تقدموا فاقتدوا بي وليقتدي بكم من وراءكم. تجد بعض الأحيان الإمام في المحراب والصفوف وراءه، وبعد مجيء الناس إلى من الحصوة وجاي تجد صف هنا وبينه وبين الصف الذي يليه عشرات الأمتار. لا يجوز ذلك ولا ينبغي وليس من سنة الجماعة هذا العمل. تقدموا أي تسوية الصف أولا ومراعاة الإمام للمأمومين. وقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل بلالا يمر بين الصفوف يعدلها، وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين، يعني يكبر صلى الله عليه وسلم ويقرأ وبلال يتخلل الصفوف لينظر المتخلف أو المتقدم أو المتأخر ليعدله، حتى إذا فرغ وكبر فيقول للرسول لا تسبقني بآمين، أي إن فضل آمين فضل عظيم لا أريد أن أسبق به وأنا أؤدي مهمة. وبقي هنا لتقتدوا بي وليقتدي بكم من خلفكم. قبل وجود هذه الأجهزة بنقل الصوت وإبلاغه كان صوت الإنسان محدود، فماذا يفعل المتأخر بالنسبة للإمام وهو لا يراه ولا يسمع صوته؟ أمامه الصف الذي أمامه، وكذلك الصف الذي أمام الأخير أمامه أمامه، فكل صف يقتدي بالصف الذي أمامه في الحركة في الركوع والرفع والسجود والجلوس. وفي كون الذي خلفهم يقتدون بالذين أمامهم، يقول الشعبي لو أن متأخرا مسبوقا جاء ووجد الصف الذي يليه راكعا فأدرك الركوع معه فإنه يكون قد أدرك الركعة، ولو أن الإمام الأصلي قد رفع رأسه. لماذا؟ لأنه حكمه أن يقتدي بالذي يليه وهو لا يدري عن الإمام رفع أو لم يرفع. وهذه قضية أبي بكر حينما جاء متأخرا أو مسبوقا، وجد الرسول صلى الله عليه وسلم راكعا والناس ركوع، فكبر للصلاة قبل أن يصل إلى الصف ليدرك تكبيرة الإحرام، وركع في حيثما كبر ودب وهو راكع حتى وقف في الصف. فجاء الحديث زادك الله حرصا ولا ايش تعدو. كل هذه الألفاظ جاءت وهي في الكتابة سواء، لا تعد من العود، والفعل الأجوف معتل العين إذا سكنت لامه سقطت عينه، ولا تعد أعاد يعيد تعد نفس أعاد يعيد، ولا تعد ووي اللام من العدو، وووي اللام أو معتل اللام إذا جزم يكون علامة الجزم حذف حرف العلة أو حذف اللام، وكلها في الكتابة سواء. ويهمنا في هذا اقتداء الصف المتأخر بالصف الذي أمامه. وهنا نرجع إلى موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسمع الناس تكبير رسول الله. فالرسول مريض ويكبر للركوع ويسمع ويحمد إلا في الرفع ويكبر للسجود وغيره، والناس وراءه صفوف لم يسمعهم وهم لم يروه، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع من وراءه من المصلين التكبير في الانتقال. ومن هنا أخذوا أن للإمام إذا كان عاجزا عن إبلاغ الناس بصوته أن يتخذ مبلغا. ولذا قال مالك في الرواية عنه الأخرى: لو صلى الإمام الأعظم أو الراتب قاعدا وصلى المأمومون خلفه قياما، يقول: أحب إلي أن يقوم بجانبه واحد منهم يبلغهم تكبيراته. أي طبق الصورة التي جاءت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا اتخاذ المبلغ في الصلاة له أصل من السنة، ولا نقول إنه بدعة، ولا نقول إنه خلاف الواقع. إذا ما دعت الحاجة إليه فلا مانع، لكن يكون إمام وعشر مأمومين أو خمسين وصف واحد أو صفين يبلغهم صوته، لا حاجة لذلك. أما إذا كان الصفوف متعددة فهناك يحتاج الأمر إلى من يبلغ. ثم إن التبليغ ليس خاصا في الصلاة، بل كان العلماء رحمهم الله تعالى في بادئ الأمر يتخذون مبلغين عنهم يبلغون من في الحلقة ما يروون من الأحاديث. وقيل لمالك رحمه الله لما اتسعت حلقة درسه في المسجد النبوي: اتخذ مبلغين يبلغون عنك. قال: لا، أخشى أن أكون ممن يرفع صوته فوق صوت رسول الله، ولم يتخذ مبلغين. إذن التبليغ تدعو إليه الحاجة، وقد وجدنا نظير ذلك، ألا وهو تعداد الأذان في المسجد الواحد إذا كبرت القرية وكان مؤذن واحد لا يسمعها، فيقفون في جوانب المسجد الكبير كل يؤذن إلى جهة من الجهات بقدر الحاجة، اثنان أو ثلاثة أو أربع، وهل يؤذنون متتاليين واحد بعد الآخر أو مجتمعين في مكان واحد في وقت واحد. وقد جاء ذلك عن أحمد وعن مالك: ما لم يكن هناك تهويش، أي في اجتماعهم في وقت واحد. قد يقول قائل: الآن أصبحت أجهزة تبلغ أكثر من المبلغ فوق المكبرية، فما حاجتنا إلى مبلغين الآن؟ يكتفي الإمام الله أكبر سمع الله لمن حمد، والأجهزة أصبحت توصل وتبلغ. فيمكن أن يقال: نعم، هذا وجه له نظر، ولكن هناك أيضا احتمال آخر. الأصل المشروعية، سواء جاء هذا الجهاز يبلغ عن المبلغ أو يبلغ عن الإمام، لأن هذا جهاز يعمل بطاقة وبآلة معرض للتوقف والتلف. والذين يشاهدون الصلاة هنا في المسجد النبوي وفي بعض الحالات النوادر يتعطل الكهرباء في الضياء وفي الصوت، وكم يحصل من اضطراب، وكم يحصل من اختلال، وكم يحصل وكم حتى صياح عند الحريم وعند الآخرين. إذن ما دام الأصل المشروعية وجاء هذا زيادة بيان وزيادة خير فلا مانع، ولا نجعل مثل ذلك موضع تشكيك أو موضع ادعاء أو موضع ابتداع وتبديع الناس في شيء لا حاجة لهم فيه. إذن تقدموا ولتأتموا بي وليأتم بكم من ايش بعدكم. وهنا يأتي ايضا تقدموا واتموا بي، هذا خاص بالرجال، اما النسوة فلا تقدم لهن، وقد جاء ما يخصهن: خير صفوف الرجال اوائلها وشرها اواخرها. طبعا ما في شر في الصلاة، ولكن هذا شر نسبي، يعني بالنسبة لفضيلة الصف الأول فإن الصف الأخير لم يحصل على فضيلة الصف الأول. ولو قلنا شرها الأخير يبقى بلاش منها، لا، إذا كما يقال في البلاغة هذا أمر نسبي. وخير صفوف النساء أواخرها، وشر صفوف النساء أوائلها، لأنها تلي الرجال، والمرأة كلما بعدت عن الرجال كان أصون لها. وسيأتي التنبيه على صلاة المرأة في المسجد في الحديث الذي يأتي بعد ذلك إن شاء الله.